أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. نواصل الحديث مع حضراتكم حول مسألة الأسرة ومقوماتها وما ينبغي أن يراعى في بنائها. كان آخر حديث تناولناه هو كيف تعالج مسائل الخلاف إذا ما بدرت أمارتها وظهرت بشائرها ما بين الزوج والزوجة، نعمل إيه؟ فتكلمنا لو النشوز من جهة المرأة، ربنا قال سبحانه وتعالى، قال قبل برضو ما أقول الآيات خدوا بالكم كويس، ربنا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بيمتدح المرأة التي تكون في بيتها صالحة قانتة طائعة قائمة بأمر الله حريصة على استقرار البيت وألا تحدث أي مشكلات، بيمتدحها في البداية، لكن إن حدث النشوز أو بدرت بوادره ساعتها لا يجوز للرجل أن يتغافل. الرجل صاحب قوامة، ولا يجوز له أن يدع المرأة تفعل ما تشاء، وإلا المسألة هترتفع من حاجة صغيرة إلى حاجة كبيرة. عندنا مثلا كنت أسمعه زمان من الناس القدامى، يقولوا المرأة تركب بمليم وما تنزلش بملايين، المرأة تركب بمليم لما كان مليم ليه قيمة يعني، وما تنزلش بملايين. فلابد عند حدوث النشوز اللي هو قلنا الارتفاع عن الطاعة وعدم الانصياع لحقوق الزوج، فساعتها ربنا أمر بالتدخل وجعل لصاحب القوامة وهو الرجل الحق في تقويم امرأته. قال فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، قبل ما النشوز تحسوا به أو تستشعروا بداياته، ها، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، كلمة طيبة وبالراحة وما فيش مشاكل. طب ما جابش نتيجة، اهجروهن في المضاجع. طب ما جابش النتيجة، قال واضربوهن. وقلنا الضرب ده مش هو ده الخيار الأمثل، ها، وإنه هذا يعني آخر الدواء الكي. وقد ثبت في الحديث أنه لا يضرب خياركم، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. فلكن المرأة ينبغي أن تكون عندها من الذكاء وعندها من الفطنة ما لا تحمل الرجل على أن يكلمها كلمة مش مظبوطة أو يتعامل معها معاملة فيها قسوة. بماذا؟ بطاعتها لله سبحانه وتعالى والتزامها بما أمر الله به من طاعة الزوج. طيب، ممكن الخلاف يأتي من جهة الرجل. في سورة النساء برضو قال الله تبارك تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، لا، الراجل ما بقاش يكلمها كويس، بدأ يتعالى عليها، بدأ يهملها، بدأ يبقى فيه نوع من الجفاء، مفيش مودة، مفيش رحمة، مفيش سكن، لا، في مشكلة. على المرأة حينئذ أن تفكر في الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه المسألة عند الرجل، ولأن حضراتكم الرجل دائما يكون أحرص على إنه المسألة ما تتهدش، وعلى إن البيت ما يقعش فوق اللي فيه، ولذلك ربنا جعل له القوامة لأنه بيصبر أكتر وبيتحمل أكتر. لكن ممكن التراكمات والمشاكل وما إلى ذلك يؤدي إلى أن ينفر من الزوجة. قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما، فلا جناح على مين؟ عليهما. لحد دلوقتي ما خرجناش إلى خارج نطاق الزوجية، هما الاثنين مع بعض يحلوا مشاكلهم، لا تتدخل أطراف أخرى، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، بدل ما الأسرة تنهدم أو تنفض عراها أو يتشتت الأولاد شمال ويمين وكل واحد يروح هنا وهناك، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعودوا يتكلموا وتشوف المرأة إيه الأسباب التي تؤدي إلى نشوز الزوج. فإن كان هناك عدم طاعة، إن كان هناك إهمال فيه، إن كان هناك عدم اهتمام بشأنه، تراجع نفسها وتصلح من شأنها. ده أمر من الأمور التي ينبغي أن تراعيه المرأة، إن كان النشوز سببه شيء يتعلق بالمرأة من قصور أو إهمال. طب نفترض أن المرأة كبرت سنها ولم تعد تصلح لأن تقوم بواجبات الرجل، خصوصا إذا يعني كانت مريضة أو ظروفها السنية لم تعد تحتمله، فلا بأس حينئذ أن يتزوج بأخرى، ولا ترى المرأة في ذاغة في هذا غضاضة، ده الواجب. بل إن ثبت في السنة أن السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها عندما كبرت سنها واستشعرت إمكانية أن يتخلى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت ليلتها للسيدة عائشة على أن يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأم من أمهات المؤمنين. وهذا لون من ألوان الصلح اللي ربنا امتدحه، ونزلت هذه الآية بتتكلم عنه، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فلو حتى لو أن المرأة لم تعد قادرة على تحمل مسؤوليات الرجل وتزوج بأخرى، المرأة يمكن أن تساعد بالتنازل عن بعض حقوقها أو بعض نفقتها أو ما إلى ذلك، في مقابل أن تبقى العلاقة الزوجية قائمة. والصلح خير. وبعدين القرآن يقول وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس الشح، بيبقى تقيل على المرأة وشديد عليها إنها تتنازل عن بعض حقوقها، والرجل من جانب آخر يريد أن يحصل على حقوقه كاملة. ففي هذه الحالة محتاجين إن احنا يبقى فيه الجانب التاني بقى، الشح هيخليني لأ مفيش هو كده. فقال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن أنا أتنازل شوية من هنا وهو يتنازل شوية من هنا، فتقوم الأمور يبقى فيها نوع من التعادل ونوع من الحرص على ألا تنفض عرى الزوجية. أدي مسألة الخلاف بين الرجل وبين امرأته إن كان النشوز من جانب الرجل، بدأ يبقى مش طبيعي، بدأ يبقى بيكلم كلام ما فيش مودة ورحمة، بدأ كذا، نشوف بقى الأسباب إيه ونحاول أن نعالجها. هكذا هو القرآن الكريم، ودايما الإسلام يضرب على وتر القلوب، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، ولو بالتنازل من طرف من هنا ومن هنا. وأحضرت الأنفس الشح، لطبيعة النفس مش عايزة تتنازل عن أي حاجة، تريد أن تأخذ كل ما لها ولا تدع أي شيء لغيرها. لكن ربنا قال وإن تحسنوا، ها الحقوق مش هي كل حاجة، إنما فيه إن الله أمر بالعدل والإحسان، وهنا قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طيب نيجي بقى للصورة الثالثة، الخلافات زادت والرقعة اتسعت وبدأت العائلة تستشعر وجود شقاقا، وجود شقاق وخلاف ما بين الرجل وبين المرأة. فهنا في الحالة دي الأطراف الأخرى صاحبة الأمر والنهي، ولي الأمر، القاضي، أصحاب الـ يعني المكانة الاجتماعية الراقية، يلحقوا الأسرة دي حتى لا تنهدم يدخلوا. قال وإن خفتم شقاق بينهما، والخطاب هنا لأولياء الأمور أو للقضاء هؤلاء أصحاب الوجاهة والمكانة في العائلة. وإن خفتم شقاق بينهما اعملوا إيه بقى؟ فابعثوا حكما من أهلها، من أهله، وحكما من أهلها. اختاروا ناس يكونوا عقلاء، ما فيش بينهم خصومة، ما فيش بينهم طار، وإنما ناس متجردين لله سبحانه وتعالى، ونيتهم الخير وقصدهم الإصلاح. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نية الخير تيجي هنا بقى، من المراد بكلمة إن يريد إصلاحا؟ قيل الضمير عائد على الزوج والزوجة، الزوج والزوجة. إن يريد إصلاحا، هو حبيبها وهي حبها، هو يريدها وهي تريده. هذه النية إذا توفرت في الزوجين يوفق الله تبارك وتعالى، يوفق الله عز وجل الحكمين لأن يأخذ بيد الزوجين إلى ما فيه الخير، ويضع ضوابط وقواعد وما إلى ذلك. يبقى ابتداء إن يريد إصلاحا الزوج والزوج. وقيل الضمير في هذا عائد على الحكمين، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلازم تتجرد نية الحكمين لله سبحانه وتعالى، لا إثار لأحد على آخر، ولا مجاملة ولا محاباة لإنسان على آخر. لا، هم يريدون الإصلاح بالفعل. الله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذه إشارة أيضا إلى أنه يا جماعة ما تغتروش بالحكمين، لربما الناس يقول لك يا سلام ده احنا بعتنا لهم أحسن اتنين قاضيين وأحسن اتنين كذا. لا، المسألة دي أسباب، لكن الأساس والأصل اللي يعتمد عليه يوفق الله بينهما. فإذا أراد الله التوفيق بينهما خلاص اتحلت المشكلة. إن يريد إصلاحا سواء كان الزوجين أو الحكمين يوفق الله بينهما. طب مين اللي يطلع على نية الزوجين ومين اللي يطلع على نية الحكمين؟ إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا، فهو العارف وهو المطلع. الزوج يريد فعلا لله الإصلاح، والزوجة فعلا تريد الإصلاح، مش بنعمل شكل للإصلاح، شكل بس. لا، حتى وإن كان الإنسان ممكن يعمل، ممكن اتكلمنا على الحكاية دي قبل كده، واحد يعمل في صورة كده إنه عايز يرجع مراته، هو بيطمر من جواه شر وبيريد ضرا. فربنا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لما ربنا يقول إن يريد إصلاحا وإنت لا، ده أنت عايز إفسادا، أنت عايز إضرارا، في الحالة دي تبقى أو الزوجة ممكن تتظاهر بالعودة إلى الزوج، ولكن في نيتها مش، ما فيش صفاء ولا في شفافية، وفي إرادة لإيقاع الشر بهذا الزوج، فتبقى هنا مشكلة كبيرة جدا جدا، يتحمل وزرها من تكون نيته لغير الله تبارك وتعالى. يا أخوانا ما قاله الإسلام في شأن الخلافات سواء كانت بين الزوج، من الزوج أو من الزوجة أو من الاثنين مع بعض. ولاحظ الثلاث حاجات، يقول وإن خفتم شقاق بينهما واللاتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا. قبل ما يحصل النشوز نعالج هذه المشكلات، ولا نترك المسألة حتى تتفاقم ويخرج الأمر عن السيطرة. لابد أن يكون هناك إحكام لهذه العلاقة الزوجية حتى لا يظلم فيها طرف لحساب الآخر. ف في نقطة القرآن الكريم أثارها، وهي نقطة أن أحيانا، وده الكلام ده برضو أشرنا إليه من قبل، المرأة تدل على زوجها، يعني دلالة على زوجها أنه ما يستغناش عنها، ما يقدرش يبعد عنها، فيقوم هو يحلف أنه ما هيقرب منها، يحلف ألا يقربها، لا يعاشرها. الرجل يعني كما لو كان أهين في كرامته، فيحلف خلاص والله كذا، ما أنا ربنا بيدينه فرصة 4 أشهر. دي حاجة في القرآن سماها الله الإيلاء، الذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني ده الحد الأقصى، تربص 4 أشهر، فإن فاءوا ورجعوا في كلامهم وأصلحوا سيرتهم يكفر عن يمينه وتنتهي المسألة وكأن شيئا لم يكن. وفي الحديث يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، فيما معناه ها آتم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي وخير. يقول لك أنا حلفت أنا يميني ما يوقعش الأرض، لا، لو أنت حلفت أنك ما تعملش الخير، لا، الأولى عند الله أن تكفر عن يمينك وتفعل الذي وخير. فقال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، والإلاء هو الحلف، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذه كلها جوانب عالجها الإسلام في مسألة الخلافات ما بين الزوج والزوجة، وقد يصل الأمر فيما بعد إلى ما هو أعلى، إلى ما هو أشد، اللي هو الطلاق، الانفصال، خلاص استحالة الحياة الزوجية فيما بين الرجل والمرأة، ووصل إلى طريق مسدود. في هذه الحالة الإسلام بيشرع الطلاق، وللكلام في الطلاق حلقة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى نطوف فيها بأحكام الطلاق إذا ما أريد وقوعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يحول فيما بيننا وبينكم، يحول بيننا وبينكم وبين معاصي الله سبحانه وتعالى، يحول في أنفسنا وفيكم أن نقع في معصية الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.